ما زلنا مع قول الله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله، وكان لنا كلام على قدر ما يسر الله عز وجل من معنى إتمام الحج والعمرة لله، وما يترتب عن ذلك من وجوب إتمام كل العمل لله. نكمل اليوم بحول الله بعض ما بقي من حقائق الإيمان بهذه الآية العظيمة من كتاب الله، وذلك وقوفا مع لفظ وأتموا هذا الأمر العجيب الذي جعله الله عز وجل في مقدمة هذا العمل العظيم، عمل الحج والعمرة، وما في معناهما من الأعمال التي لا ينبغي أن تكون إلا لله. فمقتضى أن يتم الإنسان عمل أي عمل من العبادات لله الواحد القهار، معناه إذن أن العمل ينبغي أن يكون منذ بدئه لله، وإلا فلا معنى لكلمة أتموا. أتموا يعني كمل، أكملوا، تكمل العمل لله. ما يمكنش تكمله لله إلا ما كنتش انت بعد بديت لله، لأنه حينما طلب منك الإتمام فإنما طلب منك الإتمام على مقتضى البدء، ولا يسمى الإتمام إتماما للشيء إلا إذا كان قد ابتدأ بما طلب أن يتم الإتمام به وعليه. يعني معنى هذا الكلام أن هذه العبارة الجامعة في كتاب الله عبارة عجيبة جدا، حل التفسير قال لك ابدأ العمل لله وبالله، وسير في الطريق بذلك العمل، بذلك العمل مع الله حتى تتمه لله. فجعل ذلك كله في عبارة واحدة، وهي قوله تعالى وأتموا، أي أتموا كما بدأتم، أتموا العمل كما بدأتموه لله. إذن كيف يمكن إتمام العمل لله أي عمل؟ نأخذ الحكمة من ذلك والبصيرة الربانية التي أتاحها لنا هذا القرآن العظيم لنتعلم كيف نسير إلى الله جل وعلا. يقتضي ذلك أن تكون هنالك حقائق ومنارات على الطريق، كما أشرت قبل قليل أن يكون البدء لله وبالله، وأن يكون السير مع الله من أجل الوصول إلى الله، فهي مراحل أو إن شئت أن تقول منارات وصوا وعلامات ثلاث، محطة الأولى والثانية والثالثة، لابد وأن يستحضرها المؤمن في كل عمل من أجل أن يتحقق لديه معنى الإتمام. وأتم الحج والعمرة لله، ليتم صلاته لله، وليتم زكاته لله، وصيامه وحجه وزكاته وجهاده وكل ما يقوم به لله. لابد إذن أن يحصل هذا المعنى المطلوب في كتاب الله عز وجل بهذه الأمور التي ذكرت من البدء بالله والسير مع الله قصد الوصول إلى الله. إذا كان الإتمام لا يكون إتماما إلا بالبدء، فلا بد إذن من تحقيق قصد البدء أو نية البدء. نية البدء يعني شيء عظيم وأساس كان يفعله أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعون والربانيون من هذه الأمة، وهي تمحيص الإخلاص وتمحيص النية وتخليص القلب قبل العمل وعند بدء العمل لله عز وجل، على ضربين من تحقيق وعلى ضربين من تلقيح وعلى ضربين من تهذيب وتشريب لنية الفعل قبل بدء الفعل ليكون فعلا مباركا. الإنسان اللي غادي يغرس واحد الغرس لابد أنه قبل ما يغرس ذلك الغرس يشوف التربة التي يريد أن يغرس فيها هذا الغرس، ويشوف طبيعة هذا الغرس، ما منفعته، ما فائدته. فلابد إذن من أن يحقق العناصر الأولى لبدء الفعل، يعني يعرف هل له جدوى أم ليس له جدوى من البداية قبل الفعل، حتى لا يضيع العمر والجهد والطاقة فيما لا ينفعه في دينه ولا في دنياه. فكذلك من باب أولى وأحرى أعمال العبادات، أي عمل غادي يديره الإنسان لابد وأن يجري على نفسه ضربا من الجراحة الاستكشافية لاستئصال الأورام الخبيثة على المعنى النفسي. سبحان الله، إنسان ما كيرجع نفسه، وكل بني آدم أخطأ وآخر أخطأ تواب، ولا أحد يستطيع أن يزعم أنه لا تداخله الأهواء عند بدء الأعمال أو بعيدها كما سنبين بحول الله عز وجل. ولكن الإيمان الحقيقي والقوة الإيمانية هو أن يكون للإنسان القدرة على مصارحة النفس ومطارحتها عند كل عمل والتحقيق معه، حتى إذا قبض على المرض استأصره واستخرجه وانتشل داء من أجل أن يصفو قلبه لله، وآنئذ يصبح ذلك العمل عملا في بدء أمره طيبا ومباركا. تريد أن تتصدق، تريد أن تعمل عملا لله، من مصلحة شرعية أو غير ذلك المصالح، بناء مسجد، صدقة، صلاة نافلة، قراءة قرآن، يعني أي شيء، أي شيء من أعمال البر، لابد عند بدء العمل أن تراعي القصدة الابتدائية، يعني داك الشيء باش غادي تبدأ ولا غادي تأسس عليه العمل، واش فعلا أنت تريده لله كاملا أم تريد شيئا لله وشيئا لحظ نفسك. لابد يعني ما غادي حد يكلمك ولا تكلمه ولا ما تفضحش راسك، هم نفسك يعني ما يخليك الشيطان يغرك، لأنه الشيطان له أسلوب نعوذ بالله من شيطانته، كيخلي الإنسان يعني يتراجع عن نقد نفسه ومراجعتها على أساس كيقول أنت ما عرفت أنت راك باغي غير لله، وما يعطيكش غير فرصة ديال تراجع نفسك، لا راجع نفسك، خليك تحقق مع نفسك، وشوف فعلا هل تريد حظا دنيويا، واش هذا العمل بغيته ليقال عنك كذا وكذا، أو لتكسب حظا دنيويا، أو لتربح في تجارتك، أو ليعرف الناس ذلك فتصبح لك حظوة عندهم، إلى غير ذلك من المعاني الخطيرة التي تتلبس في نفس الإنسان فتخرب إخلاصه من حيث لا يدري. فالإنسان لما يرجع نفسه بهذا الشكل وغادي يلقى قطعا غيلقى أشياء قلت أو كثرت، قلت أو كثرت، لأن الإنسان معرض دائما لإلقاءات الشيطان فيستخرجها ويطهر قلبه من أدرانها ويصفي بذلك قصده لله، فكيكون العمل تأسيس ديالو لله ولله وحده، وستجد لذلك حلاوة القطان، تجد لذلك حلاوة لأنك تشتغل وتعمل لله جل وعلا، وهذا كيعطيك واحد النعمة كبيرة، نعمة وهي أنك تشعر أن الله عز وجل معك في ذلك العمل، يرقبك ويتقبل منك الأعمال، لأنك تلقى لنا واحد المشكلة وهي أننا حينما نشتغل بالعمل في الدين كيغيب علينا أننا يعني أن الله عز وجل يراقبنا وينظر إلينا، لماذا؟ علاش كتغيب المراقبة ديال الله لنا في قلوبنا؟ هذا المعنى ما كيحصلش لنا، لأننا لا نكون قد أخلصنا تمام الإخلاص لله. لما كنقول أنا بغي ندير هذه العملية، بغي نصلي هذه الصلاة ولا نزكي هذه الزكاة ولا ندير هذه الموعظة أو كذا باش ننفع الناس تلقين أو ننفع راسي في أمور الدين بصلاتي وصيامي، ولكن ما فيها باس يعرفوا الناس بأنني تصدقت أو بنيت مسجدا أو كذا أو صنعت معروفا، لأنني نبغي الكليان يجيوني أكثر في التجارة أو المقاولة أو الشركة، أو نبغي يعني الناس يحترموني بزاف وتجيني هدايا وكذا، لا غير ذلك المصائب التي الشيطان يلقيها على النفس، وانت قبل داكشي كتقول باغي باغي لله، حتى هذيك ماشي ماكينه باغيها، هذا التخليط لا يقبله الله عز وجل. عبادات المحضة وأتم الحج والعمرة لله، إذا بغيت الكمال والإكمال ينبغي أن تجعل كل شيء لله، فلما كيكون مخلط هذا الأمر كيغيب علينا، لأن العامل الدنيوي والعنصر الدنيوي قوي على النفس، كتثقل النفس بالتراب فتخلد إلى الأرض، تقدرش تطير بالجناح ديالها، كتثقل الأرض، فلما كتثقل النفس الأرض يغيب عنك أن الله يراقب هذا العمل، كيبقاش عندك في الباب إلا الله كيشوف فيك، فإذا غاب عنك هذا صرت غير آمن من خراب العمل كله. الشيطان كيجيب الحق عليك ويزيد يكمل اللي باقي، فيصبح الكل لغير الله والعياذ بالله في المآل أي في النتيجة، وما عندكش القدرة ديك الساعة على المستوى الروحي والنفسي باش تشوف أن الله ينظر إليك، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ما عندكش القدرة، لأنك نظرت إلى الله من جهة ونظرت إلى التراب من جهة أخرى، فثقلت الروح بالتراب ولم تستطيع أن تحلق في فضاءات السير إلى الله، وما بقتش العين عندها القدرة، عين الروح عندها القدرة لترفع طرفها إلى السماء. فلما يحصل هذا، هذا راه علامة، تحس بالنفس ديالك ثقيلة مريضة مكرسة، تعرف بأنها علامة أن البدء لم يتخلص بعد لله، خص تزيد تصفي العمل ديالك منذ بدئه وعند لحظة ميلاده وتحيد الشوائب، الشيء الآخر قال لي راك مرتبه على أساس أن يكون لك كذا وكذا وأن يقول الناس عنك كذا أو يكثر زبناؤك في هذه التجارة، كل شخص يحيد، حيد بالقصد وبالفعل بالنية، يعني بالقصد والنية ديالك، النية عيد من خاطرك زوله، ولا دير شيء أسباب مادية باش تجيبه، هذه الأسباب المادية هي براسها قطعها في ذاك العمل، اجعله لله وحده حتى يكون بدء العمل لله، لأنه لا يتم لله إلا إذا بدأ بالله وابتدأ لله، فهذه مرحلة أساسية ومرحلة انطلاق، وكثيرا ما نغفول عنها، فهم اختار البداية كان بدأ السلام غدي، لا يجب أن تحققها مع النفس عند بدء كل عمل من أجل أن تجعلها لله ولله فقط، فإذا كان ذلك كذلك ربك يعطيك جائزة في البداية، في البداية يعطيك جائزة، يعني من اللحظات الأولى للفعل شعر بحلاوة الإيمان. من اللحظة الأولى يجيك واحد الحلاوة، واحد الانشراح، واحد الجمال في النفس. ما معنى ذلك؟ معناه أن الله عز وجل يرقب عملك، وقد أجازك وجازاك بمقدمة، مقدمة يعني ذوقك بمقدمة من مقدمات الخير والبركة لعملك ذاك. فشعورك بحلاوة الإيمان وبجمال الفعل، تحس بواحد الجمالية في ذلك الفعل، واحد النشاط، واحد الراحة، سرور نفسي يقع في القلب بعملك ذاك، بغض النظر يعني ما راكش مع الناس ولا تشوف الناس، لا غير مع راسك، واحد الراحة عجيبة جدا. فهذا إذن فيه علامة على أنك فعلا قد انطلقت في عملك هذا لله، وما يصعبش عليك لسه أن تنظر أن الله عز وجل ينظر إليك، والملائكة تحتفي بذلك العمل بما أعلمها الله عز وجل من إخلاص قصدك وصفاء مرادك، تحتفي بذلك العمل وتحتفي بك. وهذا واحد نوع من أو رتبة أو درجة من درجات الولاية، يعني أنه مرارا وتكرارا كنقول بأن المعنى ديال الولاية العامة، حتى بعض الخاص عقد يجعله شي حاجة اللي ما كاينش فوق الطاقة البشرية. الولاية مراتب، تبتدئ بأن يرضاك الله عبدا له وبأن يتخذك عبدا، صافي ذلك دياله راضي سبحانه أن يتخذك عبدا، فقد صرت لله وليا. وفيها مراتب، نعم تصل واحد درجة عالية جدا، ولكن يعني فيها مستوى بسيط. ولاية، ولاية لله عز وجل، الله ولي الذين آمنوا كلهم. فكلما حققت الإيمان في قلبك كلما ارتقيت في مراتب الولاية. ففي هذه اللحظة في مثالنا هذا الذي نتحدث عنه هو تحقيق البدء لله، يعني راك بديت كتطبق عقدة، عقدة مع الله والتزام مع الله أنك عبد الله. فهذا الفعل هذا علق الله هذه الخدمة اللي كديرها، أنت راك ديرها لله، إذا أنت في هذه الخدمة دياله سبحانه، أنت دياله، هذا معنى كونك عبد الله. فتلك ولايتك لله، والملائكة أنا أذين تحتفي بك بما أنت ولي من أولياء الله سبحانه جل وعلا. شيء لطيف جدا، عمل يسرك أن تلقى الله به، عمل يمكنك أن تدعو الله به، طلبوا سبحانه يعطيك من الأجر ما شئت على عملك ذاك، وأن يفرج عنك من كرب الدنيا وكرب الآخرة، لأنك موقن أنك قمت به لله. صافي. وتلاحظوا واحد الأمر شيء عجيب جدا، يعني معروف بأنه في الآثار والسنة الصحيحة أن الإنسان إذا ضاقت به الدنيا تصدق، صدقته تطفئ غضب الرب، كتكشف الغمة، وملي كتكون مزير أنت كتحرص دير واحد الصدقة ما يسقلا أحد الخبر، لأن راك ممح أنت اللي عرفش خصك، ماشي بحال الصدقة اللي كديرها في اليسر ما عندك حتى مشكل، كيعجبك تفخم بها قدام الناس ولا تعطيها للمسكين وتوريه شحال عطيت تسنى اش كيقول لك، لا كتكون حاصر مزير كتعطيها وأنت محن كتقلب يدك اليسرى ما تسق الخبر اللي يديك اليمنى شنو دارت، ويجيك شي حلاوة وشي نشاط وانشراح باطني داخلي. علاه؟ لأنك على يقين أن الله في تلك اللحظة قد رآك ما تصنع، وترجو من ذلك أن ينكشف غمك وأن يرتفع كربك. وهكذا ينبغي أن يكون الدين كله، مش غير في الحالة ديال الزيارة، لا، في العسر وفي اليسر. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني كما كتعرف الله في الحصلة وتبغي الله بوحده اللي تعرفه. فقبل ذلك في حالة اليسر اجعل أعمالك لله ولله وحده بتحقيق الابتداء في كل عمل على حدة، كل حاجة حاول تحقق فيها معنى الابتداء. فمن تلقى الشيطان نراه مرت شي خاطر من الخواطر السيئة اطردها من قلبك بسرعة، بسرعة قبل ما تسخلك القلب ديالك وقبل ما تغرس، ما تغرس الفعل ديالك، اطرد خواطر الشيطان من قلبك حتى يصفو ذلك العمل لله، لأنه لا تمام له لله إلا ببدئه لله وأتم الحج والعمرة لله، ودون ذلك مجاهدة. يعني باش نوصل لهذا الشيء سنين دبز مع القلب ديالي ومع النفس ديالي مجاهدة، أود يعني النفس كتجبل تقول لا خصني ندير العمل لله وكذا، وكيجيك لا هو خصني حتى فلان يعرف وجهه فلان يتسق الخبر، ما سهلش عليك تخلص من هذه النوازل، ما سهلش، فتحتاج إلى مجاهدة النفس والضغط عليها وإيلامها من أجل أن تصفو لله ولله وحده. ولكن بعد مدة يسيرة حينما تتدرب على مثل هذا العمل تسلس لك النفس وتنقاد، النفس كتكون صعبة في البداية في الأول، وكي تولف صار كتولي طيعة مرنة، لأن الله عز وجل كيسهلها لك لأنك درت جهدك، كينصرك على النفس ديالك، وانصرك على الشيطان ديالها، لأنك كنت عبدا لله فكان لك ناصرا ونصيرا، وإن جندنا لهم الغالبون. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولكن أبدي استعدادا ومجاهدة. انت أبدأ نفلو البدء اجعله لله، وجاهد نفسك في الله عند بدء كل عمل. إذا حققت هذه المرحلة فتلك منزلة عظيمة من منازل الإيمان، تحتاج لرتبة لترتقي أكثر في سياق إتمام العمل. نقولنا ثلاثة مرات، هذه الأولى. الثانية وهي السير مع الله، لأن هنالك شيء يسميه أهل التربية من الربانيين الأقدمين بالخواطر الطوارئ. صحيح راك بديت العمل لله، ولكن الشيطان ما يخليك، أي قتلك لا يمل ولا يأس منك حتى تصير كاملا لله. هذا كيمشي فحالك، وهذا مما يزيدك علو ورفعة عند الله. ما تصورش أن داكشي ماشي لصالحك، بل هو خير لكم، لأن ما حد إبليس تبعك أنت تدفعه، وأنت كتطلع على حسابه هو، ما دمت تصرعه وما دمت تخزيه وما دمت تهزمه، فإنك ترتقي وترتقي. اجعلوا لنا ربي تعالى سبب لنتقرب إليه سبحانه وتعالى أكثر وأكثر وأكثر، ويبوء هو والعياذ بالله بالدرك الأسفل من النار نعوذ بالله منها. خواطر الطوارئ، ما عندك انت في النية ديالك، وكيف الطريق راك غادي انطلقت مزيان لله كل شيء لله، شويه هو يرميها لك الطريق، ايوا لا باس راك درت لله كل شيء لله، فالتفيت مرات ولو مره واحده عن يمين او شمال من اجل ان تقضي ما هنا او هناك حظا من حظوظ الدنيا، ويجيب لك الادله ولا تنسى نصيبك من الدنيا وكذا الى اخره، فينشغلك يربح منك غير النبشه غير جرحه واحده اربح، لان خسر لك الاتمام، خسر لك الاتمام. نعم ما بقاش كامل لله عز وجل، وربي قال لكم وصلوا حتى الباب ديالو كامل، وصلوا حتى الباب عنده سبحانه كامل، واتموا الحج والعمره لله، جيبوا كامل عندها تحت شعر في الطريق. شو عظيم، وليس بصعب بل هو سهل على من سهله الله عليه، كيحتاج ليقظه مستمره وصدق قصد مستمر، فتصحب خلاص وخلوص واخلاص القصد الذي به بدات تصحبه الطريق كله. تغادي في الطريق وانت دائما كترد البال النيه باش بديت تبقى معه. كيف يكون ذلك؟ بالسير مع الله، معي الربانيه. فمن اللي بديت راك انطلق، انت سائر في عملك، سواء صلاه او صيام او زكاه او حج او عمل بر، اللحظه اللي راك تنجز فيه العمل هذيك اللحظه ديال الانجاز، انت آنئذ سائر الى الله، فلا تسر وحدك، سير مع الله. خليك خدام غادي وأنت تستشعر أن الله عز وجل معك يرقبك وتدعوه عز وجل كل حين. ولذلك جاء في كتاب الله دعاء ندعو ربنا به كل يوم مرات عديدة، هو قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد شمل كل شيء، البدء والإتمام والنهاية كل شيء كل شيء، ولكن إياك نستعين أي إياك نستعين على عبادتنا لك، فلا توفيق في العبادة إلا من الله، ولا حفظ في العبادة إلا بالله، ولا تكميل للعبادة إلا بالله. فلابد إذن أن تسير مع الله مستعينا بالله، ما يغرش الشيطان يقول لك أنت قادر تفعل، بل أنا وأنت كلنا فقراء إلى الله، استشعر الفقر ما يوقعش لك العجب، هذا هو الطارئ الأخطر الذي قد يقع الإنسان. حققت واحد إنجاز الدين ويعجبك الحال، هذا خطر مدمر، وكثير نعوذ بالله ما يحدث، تقوم بواحد العمل شو بدك يعجبك راسك، تحس بانك درت شي حاجه، حذاري حذاري، هذاك القاء شيطاني من الطوارئ الخبيثه، من الموانع اللي كتجيك في الطريق قدامك، فلا يجوز لك ان تشعر بهذا لانه اصلا غير صحيح، ان ربي تعالى هو اللي يوفقك لهذاك العمل ويعطيك القدره، يعني ينعم عليك فتشكره بنعمته، يعني كيعطيك دياله، كيعطيك هو ديالو، ومن اللي كيعجبك الحال وكتبغي تشكروه كتشكروه بديالو، حتى حاجة ما ديالو، هذا كل ناس سبحانه وتعالى، إن شكرناه بالمال فالمال ماله، إن شكرناه باللسان فاللسان لسانه، كل شيء هو لا جل وعلا، هو الذي خلق وهو الذي أعطى سبحانه جل وعلا، فلا شيء لنا البتة، ما يغيبش على بالك بأنك منا من منن الله، أنت غير أنت أنا وأنت براس، يعني الإنسان براسه أنا وأنت عطية من عطايا الله، عطية من عطايا الله عز وجل. فلهذا يعني الفقر هو حقيقة وجودنا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، بالاستغراق الشامل لكل الناس ولكل معاني الفقر، والله هو الغني الحميد جل وعلا عن كل الخلق، فلذلك الإنسان عاجز أصلا عن فعل أي شيء، ولا قوة له ولا حول إلا بالله. فأخطر شيء يدخل الإنسان في المعاني الدينية أنه قد صنع شيئا وفعل شيئا يستحق عليه الشكر. نعم، من حقك يشكرك الله واجب عليه سبحانه عن ذلك علوا كبير. كل عمل نقوم به في الخير والصلاح إنما هو توفيق من الله. ربي كريم كي كرمك باش دير الخير، كرمك أتاح لك أن تصنع الخير وأقدرك عليه، ولو شاء لأعجزك ولا منعك بهواك أو بنقص وتنقيص من قوة من قواتك التي وهبها لك، قوة بدنية أو مالية أو سلطانية أو غير ذلك معاني القوة. فحينما ترى نفسك قد أنجزت فعلا فازدد لله شكرا أن وفقك وأقدرك. وفقك أولا ديره وعطاك القوة عليه، شيء عجيب جدا. يعني كي غرق الإنسان في معاني الشكر، تشكر الله على الشكر، تشكره أن جعلك تشكر، فتزداد له عبودية وخنوعا وذلة. هذه النتيجة، كل ما شعرت بأنك يعني درت شي حاجة ديال الخير، كل ما كيزداد الخير في قلبك بمعنى تزداد عبودية لله وتزداد ذلة لله. وما يجيكش المعنى العكسي، هو كتشعر بواحد نوع من الفخر والكبر الخفي، وتبدا تحس بأنك انت احسن من الآخرين. اياك حذاري، ولو كانوا اهل المعاصي ما عمرك ما تشعر بأنك انت احسن منهم. لا، ما يدريك لعل الله يتوب على فلان او علان ويسبقك في الطريق الى الله. لا تدري، فخليك عبد متواضع بين يدي الله، وخليك كائن في الموضع اللي دارك فيه الله، المقام الذي أقامك فيه من العبودية والاتباع والخضوع. اجتهد في تحقيق تلك المعاني لتزيد قلبك عبودية لله ومسكنة بين يدي الله وعجزا بين يدي الله. يعني العجز بالمعنى الإيجابي مش بالمعنى السلبي، بمعنى الفقر، فقير إلى الله، تشعر بالحاجة الدائمة إلى الله، لا تستطيع أن تبقى ولا لحظة ولا ثانية بغير معية الله. إذن يضل جهدك وينخرم قصدك ويحبط عملك. تبقى مع الله سير، بديت مع الله سير مع الله، تبقى مع الله سائرا إليه مسترشدا به مستهديا به، أنت ضال إلا بهداية الله. لا بد، ما يمكنش نهائيا، طريق إلى الله لا تستطيع أن تسلكها وحدك وبجهدك، ما ممكن، وإنما تمد يدك إلى الله سائلا العون. وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين، لا أستطيع أن أسير ولا أن أصل إلا بك وبك وحدك لا شريك لك. فتحقق رتبة أو نجاح ثاني، نجاح أخرى، درجة أخرى في مراتب العبودية، بعدما انتصرت على الشيطان في تخليص بدء العمل لله، انتصرت عليه مرة أخرى في إزالة الطوارئ من الطريق، إن ملح لك شي حاجة كترميانه وتبلك الطريق قوية واضحة، وتجد نفسك تحلق أعلى وأعلى، لأن معاني الرضا والسكينة والرحمة تتنزل عليك في الطريق فتزداد ثباتا. ولذلك يعني اهدنا الصراط المستقيم فيها من معاني هذا المعنى، أي ثبتنا عليه، من بعد أن هديتنا الهداية الأولى ثبتنا عليه حتى لا نزيغ ولا نضل، الهداية الثانية هي وتتضح لك آنئذ مراتب الوصول. كيبان لك الباب ديال رحمة مولانا قريب جدا، مراتب الوصول كتبان لك، ولهذا تحتاج إلى هذه الرتبة بل تصلها بإذن الله عز وجل من أجل أن تحققها، لأن درجة كترميك البرجة مش تلقائي، مجرد ما كتحقق الإخلاص في الدرجة الأولى تجد نفسك في الدرجة الثانية، مجرد ما كتحقق الإخلاص في الدرجة الثانية تجد نفسك في الدرجة الثالثة، وهي درجة التمام والإتمام. وأتموا الحج والعمرة لله، فلما تكمل العمل كنت وصلت، لأن ما من عمل عمل إلا وفيه ثلاثة أشياء هي اللي ذكرنا الآن، نعبر عنها بأسلوب آخر. كاين سوابق يديك شي باش بديت، ولا واحق داكشي اللي يجي من بعد، وقرائن داكشي اللي كنت كيقرنك وكتقرن وانت غادي في الطريق، وهو داك السير مع الله، اشياء سابقه واشياء لاحقه واشياء في الطريق. السابقه تحدثنا عنها التي في الطريق، او قرائن الحال تحدثنا عنها، قالت اللواحق انك يمكن والعياذ بالله الانسان يدير العمل من البدايه مزيان وفي الطريق هو غادي مزيان وفي الاخر يخسرو. كيف؟ لانك قد تفعل الفعل وتلحقه من بعد باشياء تبطله. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا دع، يعني يتصدق الإنسان بصدقة على سبيل المثال أو أي شيء، وفي البداية ما كان عنده غير الله في النية، وكن تاك من عاد بلو ذيك الأجر يخدم به شيء من فئة دنيوية مما لا يجوز، سيأتي على العمل السابق، هذا العمل لاحق يأتي على العمل السابق بالتخريب وهو الإحباط. إنك بالنسبة على بالنسبة واحد ما راح تكمل شوية لك أدي الله شيء حاجة لتفجر من تحبط كلها إحباط تخريب. ولذلك ما تحرصوا على تصفية العمل في بدئه وتصفية العمل في وسطه، احرص على تصفية العمل بعد إنهائه ليكون التمام تماما، لا تبطله بأي وسيلة من وسائل الإبطال والإحباط منا أو آذا أو أي شيء. شي مرة شفت شي واحد الله يغفر لنا ولا والمسلمين أجمعين كلنا نخطئ، داي معاه الزكاة ماشي الصدقة، على الزكاة اللي هي حق الفقير، وغادي يعطيها لواحد مسكين وعطاها له، وراه خرج الزكاة لأنه ماشي غير يسوق خرجها، هذا مؤمن لأنه كيمكنو ما يخرجها، شكون اللي سقروا الخبر يحسب له فلوس حتى واحد، راه دار مزيان الله يجزيه خير، جايب الزكاة وكذا إلى آخره وعطاها لذاك المؤمن، فهذاك المؤمن مسكين بالفرحة حداه خرجت الزكاة بنية إن شاء الله مزيانة وتعطت بشكل مزيان والآخر كمل الشغل شوية ويتبلو هذاك اللي عطاه الزكاة بنتي وش يخدمها، قال له عافاك سير دير كذا بدي يخدمه الآخر فرحان لأنه عطاه الزكاة شاك يقضي له الشغل كملت هذه عجبته خذ عاود دير هذه تصدق ديك الزكاة ولا تأجرة ما بقاش شي زكاة تخدمه خسر الشغل إتمام بعد منه يتخدمه قلب على واحد آخر ولا خدمته عاود خلصه قول له هذيك الزكاة دازت هذه والله تتعود وما تخليش يقول لك بلاش لأن هذا يخسر لك نيتك مرة أخرى يعجبك العهد ولا شوف غيره، فالشيطان لعنه الله كيقدر يخسر لك شغل حتى لآخر لحظة نعوذ بالله منه كيدي إتمام تحضي راسك بداية العمل وفي وسط العمل وفي نهاية العمل ما تيقش حتى نهاية العمل وقع حظي حتى يرصى الشغل مزيان وكدوز هذيك النازلة وبعد ذلك أنت أتبدأ عاود شغل أخر وعمل أخر ديني إن كان أو دنيوي وما يشبه هذا كثير. واحد كيبني جامع لله لله هو كيبني كذا وبقى حاضر صوف طريق تواب طوارئ كذا تصفى كل شيء طلع الجامع تبنى ترفع فيه الصراوات الخمس الاذان الخيرات كذا جات وقت الانتخابات بلو ترشح ما كاين بس الله يسخر الله يعاون ترشح فاذا به يعني شي واحد قال له او كذا شيطان من الانس والجن باش يدير الدعايه إيه مزيان تعرف ان اللي بنى فلان اللي بنى الجامع فلان هي جات من الاخر حتى الاخر عجب تبنى الجامع صلاوا الناس فإذا به يستغله في أمرين مما لا يجوز أن يستغله فيه شرع أمثلة لا أقل ولا أكثر. حج الإنسان بقصد حسن إرادة الحج ما عندهش حاجة أخرى أدى المنازك دياله أدى الفريضة دياله واحتاط بس ما يخسر شي حاجة ما يكون حجه مبرورة مشكورة مغفورة إلى آخره ورجع الناس بدي يقولوا لي الحج عجبته حج يعني لقب مغربي ما فيه بس يعني أنا لا أرى فيه من يعني كيتقال لي حج ولي ما حج وكيتقال لي واحد شريف والتوقير لكن هو عجباته وصل لواحد الدرجه ان عجباته بلا ما يشعر داكشي كيبقى مع النفس شي واحد قال له ام محمد شي خطره ولا احمد ما عجباتوش ما قالوش الحاج احمد ولا الحاج محمد ها الشيطان بدا يخسر له الصوره فلما صار يتخذ ذلك لقبا ويجد الاسى والالم ان لم ينادى به انئذ لواحق بدات كتخسر له واتموا الحج والعمره حجا كان او صدقه او صياما او زكاه او اي شيء كيما كتحضر راسك في البدايه حضر راسك في الوسط وحضر راسك في النهايه ايضا في الغايه لا تجعل ما جعلته لله يوظف في سبيل غير سبيل الله ولو اكملت العمل من حيث الشكل ما تخليش يتخدم في شي حاجه اللي ماشي ديال الله عز وجل وهذه يتحدث للناس اجمعين راه كلنا كيوقع لنا داك الشيء يعني العلماء والخطباء كيوقع لهم في كلامهم في خطابهم في دروسهم في كتبهم بزاف حتى كتكمل الشغل ديالك وكتجي كيبغي يوظفوا لك شي حاجه ماشي هي هذيك ولا ماشي لهذا الشيء انا كتبت هذا الشيء وماشي لهذا الشيء درت هذا الشيء عندك يديك لشي طريق اللي ما بديتش من اجليها حقق القصد في البدء وحقق القصد في السير واحذر ان توظف في غير سبيل الله بعد نهايه العمل كل الناس معرض لهذه الامور لان هذه منسونه لله عز وجل في ابتلاء هكذا خلق الله الدنيا وهكذا دنا التركيبه ديال الابتلائيه ليعلم من اكمل واتم العمل الله ممن انخرم له وتؤجر على قدره ما انجزت كاين اللي كيجيب النص كاين اللي كيجيب الربع كاين اللي كيجيب العشور كاين اللي كيجيب 50% كاين اللي كيجيب 60% كاين اللي كيجيب 90% وربي كيكمل 100% راه ما كيجيبها ولكن ربي كيعطيك 100% واخا حتى واحد فينا ما يجيب 100% عدد كبير من الناس كيعطيهم ربي 100% ان اللي كيجيبوا 100% هما الرسل والانبياء عليهم الصلاه والسلام واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن 100% قال إني جاعلك للناس إماما. جلت 100%، إذن أنت اللي صنعته القدوة. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام، وكذلك كان بعده سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله الذي هو الآخر الأول، هو الخير ديال الرسول لكن هو الأول رتبة لما أعطاه الله عز وجل من التمام والإتمام. ودونهم عليهم الصلاة والسلام وعلى سيدنا محمد أفضل الصلاة والسلام، دونهم لا يأتي الإنسان إلا بعمل ناقص لكن مقارب ومسدد. زعما دير جهدو، دير جهدك في تخليص القصدي في الأول، دير جهدك في منع الطوارئ، دير جهدك باش تحمي العمل ديالك من أن يلعب به الشيطان. ما شاء الله، ربي كريم رحيم، عاود هو سبحانه وتعالى ما كيمحلكش أبدا، الرحمن الرحيم، وخا الغليطات كاينين يقول لك ربي الله يسامح، الله يسامح هاك 100%، بل يضاعف لك العمل إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله كريم سبحانه وتعالى. لكن الغش هو اللي كيخسر الشؤون. ما تغش، لا تغش نفسك، لا تغش نيتك ولا قصدك ولا عملك، فإن شاء الله ربنا كريم. سددوا وقاربوا كما يقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سدد يعني قد شغل ديالك، صوب يعني نيش مزيان، سدد يعني نيش كما نقولوا بالعامية نيش، سدد ودير جهدك، قارب، ما عندك شيء انت الميزان اللي فوق بنادم، ميزان بشري، الميزان البشري ديما ناقص، مرة جباه هذيك مرة جباه عوجة، ولكن اللي عليك راك نيش. سددوا وقاربوا ولن تحصوا، ما عمرك ما تكمل، ولن تحصوا، زعما الإحصائية التامة راك ما تجيبهاش، وإنما الأولين بجوج ديرو، سددوا قاد الشغل ديالك على جهدك وقاربوا وقاربوا، وربي سبحانه وتعالى يحصي لك. ما تضرب حساب انت، هو غادي يحسب لك سبحانه، ويحسب لك وغادي يزيدك، ما تخافش، يزيدك يكملك اللي ناقصك يكملها سبحانه وتعالى. ولهذا بهذه المراتب الثلاث يصل الإنسان بإذن الله إلى مقصود قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. لله تعبير ديال اللام لله سبحانه جل وعلا، اللام فيها معنى الإضافة وفيها معنى الخصوصية، يعني إضافة العمل لله وجر التلقين، إضافة العمل لله ونسبته إلى الله، لكن بأي معنى؟ معنى الخصوصية، الاختصاص، الشغل هذا ديال غير الله، ما ديش بعد آخر لله، هذا لنفسي، هذا للناس، هذا كذا، كاين واحد الحاجة ما ديالي ما ديال أحد، لمن؟ لله. فلا ينبغي أن يشرك الله فيها ما دمت قد جعلتها لي لله. ولهذا الإنسان المؤمن حينما يراجع حياته أي شيء من الأعمال أنجزه على هذا الوزان، أنا وأنت كلنا يصيبنا الخجل من أنفسنا. حقيقة سان كيقول دابا إلى متى هذه اللحظة، شو العمل اللي نقدر نوقف به بين يدين ربي ونقول زعما أنا درت فيها هادشي؟ لا تكاد تجد شيئا تطمئن إليه، حاجة اللي طلعت عليها كتخاف تقول ما نعم، وقيل متقوبانا وقيل متقوبانا، يعني شيء مريح حقيقة، إلا أن يتداركنا الله وإياكم برحمته ورحمة ربي وسعه، لا يأس من رحمة الله، لا يأس من رحمة الله. ولكن الإنسان المؤمن يكون على بال من هذا الأمر، مش غافل، وتستويه شهواته الليل والنهار، يجري وراء رغائب الشيطان، لا، لابد من وقفات. علاش أعطاه أن الله تعالى في القرآن والسنة باش ندير وقفات الحياة، مرة مرة الإنسان يوقف من أجل محاسبة نفسه، كيف يسير، كيف شرك غادي الله تعالى، كيف عبادته، كيف دينك، كيف صلاحك، كيف تقواك، كيف ورعك، كيف خطاياك، ما نقصك، ما عجزك، ما كتبدأ تسول راسك هذه الأسئلة فعلا كتلقى الثغرات، أنا إذن سيعينك الله عليها، ما تخلعكش هذه الخطايا وديك الذنوب وتفزعك وتدمرك وتحبط النفسية ديالك، لا أبدا، إلا في الدين سبحان الله العظيم. ممكن في أمور ديال التجارة وأمور كتشوف الخسارة صافي كتفشل، لا، في الدين لا، المؤمن ما يفشل حتى في حاجة بإذن الله، والدين أكثر. فالمؤمن في العبادات ينبغي ألا ييأس من رحمة الله، لأنهم اللي تشوف الخطايا وتشوف الثغرات ما تخلعكش تقول إذا أنا ما نقدرش نزول هذا الشيء وما نقدرش، لأن ماشي أنت اللي غتزول، أنت درته وربي اللي غيزول. الله سبحانه وتعالى يقول لك وأتبعي، الحديث النبوي الشريف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الحديث الصحيح الذي رويه الترمذي بسند حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح، وأتبعي السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، جميعا، كيف الذنب يغفر الله عز وجل كل الذنوب بما في ذلك الشرك الأكبر والأصغر وقتل النفس بغير حق، كل شيء كل شيء، ما دمت قد تبت قبل فوات الأوان، توبة كالإسلام تجب ما قبلها. فلذلك إذا كشفت الخطايا ديالك راك ربحت، راه ربح كبير أنك رأيت عيبك، هذه نعمة من الله، حتى ترعوي ترد البال تخاف توقف من أجل تصحيح المسار من جديد. أما السير على غير هدى والسير على غير مراقبة ومحاسبة للنفس فإنه يغرها ويهلكها. كيوصل الإنسان واحد درجة ديال الطغيان كيولي هو طاغوت، نفسك التي بين جنبيك تصبح طاغوتا مدمرا. شي مرة كنت في مجمعة ديال المثقفين تكلموا على الدين، واحد طائفة من الناس بعاد على العالم ديال الدين والإسلام والروحانيات، غراب مساكين سلمين لا شك في هذا، ولكن عندهم واحد الغربة شعورية ونفسية ومفهومية بسبب يعني سبب شتى، ولكن يعني عمر شي واحد يوم وشي مرة ما يفكر واش راه فعلا كيعرف الدين ديالو المكان ما نسى. فقالت معهم تكلموا على الدين وعلى الذنوب، واحد بكل تبزح مازال كتعاود لي فودني يعني عنده البركات ديال الدكتور قد جبل. قال لهم انا بعدا ما عندي ذنوب. بكل صفقة وبكل شيء غريب جدا. يشوف الانسان الرسول اللي راه يصلي يوم قبل دينه وكذا وغرق في الذنوب تودني هو ما عنده، قال لك هو ما عنده ذنوب. طيب خطير جدا هذا، سمعته جهل بالله، هذا عين الجهل بالله. شنو هذا؟ هذا وصل لواحد المرحلة ديال طاغوت النفس، النفس ولات عنده ما بقاش غير النفس ظالمة، لا وصل درجة ديال الطغيان. سير تصلي انت اللي عندك الذنوب، هو ما عندوش الذنوب هو علاش غيصلي؟ فهم خطير جدا، جهل بالله عظيم جدا. تصلي وتصوم وتزكي و ولا يساوي ذلك كله ولا نعمة واحدة من النعم التي أنعم الله بها عليك. أنت وأنا والآخر شكون؟ عبد. هذا خرج له من باله أنه صار إله لنفسه، مابقاش هذاك عبد، عند روحه دخل في الألوهية. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، صار يعبد نفسه، صارت نفسه طاغوت يعبدها من دون الله الواحد القهار. فلذلك مشاهدة الذنوب نعمة كبيرة، من ربي يوريك ذنوبك الحمد لله أنك رأيتها، رأى اللي عمله بصيرته على ذنوبه هلك وضل ضلالا بعيدا، كهذا المثال الذي مثلت به. وصار كيقول أنا ما عنديش ذنوب، وكنت سمع عند بعض العامة مرة احنا كلنا ذنوب، من رأسنا حتى رجلينا، وإنما المرحوم من رحمه الله. ولا يدخل أحد الجنة بعمله، لأن ذنوبنا دائما كثر من حسناتنا. ديما قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. تغمدنا الله وإياكم جميعا برحمته وأدخل الجنة بفضله ونعمته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.